النبي لكمان ان شاء الله. نبي كمان يا طنطاوي، نبي كمان يا طنطاوي. Oh. الله عليه وسلم ليه النبي دعوته استجابه لحضرة النبي بس عليك الله الله الله العظمة دي. اللهم صل على جمال النبي. عليك. Thank you. Lift on you. Thank you. جميل. ده حقيقه انا مش لا الدولي يمكن المنصوره